فالمبيح يعني القائل بأن الأشياء قبل ورود الشرع أصلها الإباحة، بمعنى أنه يجوز الانتفاع بها إذا لم يقم دليل على حظرها. ما دليلك؟ يقول الدليل خلقها الله لحكمة. خلقها الله لا لحكمة، قال لا خلقها الله لحكمة، لأنه لو كان خلقها لا لحكمة فيكون إيش؟ عبث، والعبث على الله محال. إذن خلقها لا، أو هنا يقول خلقها لا لحكمة عبث، فالله إنما خلق الأشياء لحكمة، لابد وهو الحكيم العليم لابد أن يكون خلقها لحكمة. وما هي الحكمة؟ قال نظرنا، وهذه يعني دليل عقلي مكون من مقدمة ونتيجة. خلق الله لهذه الأشياء لابد أن يكون لحكمة. ليه؟ لأنه لو كنا لغير حكمة لكان لازم منه أن الله يخلق الأشياء عبثا، والعبث على الله محال. إذن نحن متفقون، هذه المقدمة الأولى، متفقون على أن الله عندما خلق الأشياء إنما خلقها لحكمة، محل اتفاق. هذه مقدمة لابد أن يكون مسلم بها. طيب وبعد ذلك ما هي الحكمة؟ قال نظرنا في الأشياء التي خلقها الله لننظر في حكمتها الظاهرة، طبعا أن لله حكم لا نعلمها، وهناك حكم ظاهرة وعلل ظاهرة. قال نظرنا فلم نجد حكمة ظاهرة نعلمها إلا أنها لمصلحة المخلوقين، انتفاع المخلوقين، وما دامت لمصلحة وانتفاع المخلوقين إذا فهي مباحة لهم. هذا هو الدليل. نعم. ورد قال لك، لا يؤكد هذه المقدمتين والنتيجة، قال لك كالشاهد. كالشاهد يعني كالمخلوق، المخلوق العاقل الحكيم الذي يتصرف تصرفا موزونا يعني بعقله، هل تصرفاته لحكمة أو لغير حكمة؟ لا بد أن يكون لحكمة، لأنه لو كان يتصرف هكذا يسمى مجنونا أو سفيها أو كذا إلى آخره. فالشاهد لا بد أن يكون شاهد يعني المخلوق، لا بد أن يكون العاقل، لا بد أن يكون فعله لمصلحة لمقصد. فإذا كان ذلك كشف الشاهد ففي الخالق من باب أولى. نعم. وقال لك كالشاهد يعني المشاهدين المخلوقين، وهو أن الانتفاع بملك المخلوق، الانتفاع الخالي من المفسدة، الانتفاع الخالي من المفسدة إذا منعه صاحبه، صاحب هذا الشيء، هل يستساق منه المنع، هذا المنع أو لا، أو لا يستساق؟ لا يستساق، يعني لا ينبغي أن يمنعه. نأخذ مثلا واحد مثلا في صحراته أو في كذا إلى آخره، وأشعل ضوء ضياء نار شبة، النار إذا شبت إلى آخره تأخذ مساحة كبيرة. جاء شخص من بعد لا يضره ولا يكشف على عورات أهله ولا يأخذ شيء من ماله ولا دخل في حرمه، في من بعد على ضوء هذا السراج أو على ضوء هذه النار، وأخذ يستضيء بها من بعد ما يتضرر صاحبها. ثم قام هذا صاحب هذه النار أو هذا الضوء وذهب ليمنعه، ماذا يقولون سعيد؟ يقولون أنه لئيم. أنا في المخلوق يعني يوصف بالشر بالشيء بالسيء، والله أكرم من خلقه، أكرم خلقه، فلا يمكن أن يخلق الأشياء وفيها منفعة ويمنع الناس من الانتفاع بها. نعم. ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثابه، وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد. نعم، هذا الدليل الذي سمعتموه ولعلكم عرفتم أو يعني ظهر لكم قوته، يعني أن الانتفاع بفعل الحكيم أو بملك الحكيم من المخلوقين، الانتفاع الذي لا يضره لا يلحق به ضرر أبدا، يعني منعه غير مستساغ عقلا عند الناس. فالله سبحانه وتعالى وهو يعني أكرم الأكرمين ما خلق هذه الأشياء، ويجوز أن يمنعها ويمنع الانتفاع بها مع أنه لا يتضرر بالانتفاع بها. يقولون إذن النتيجة على أن الله الذي خلق هذه الأشياء وفيها منفعة للمخلوقين ولا ضرر عليه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى، لا تضره أو لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين ولا يضره شيء، يعني غني عن خلقه. عندما خلق هذه الأشياء وفيها منفعة الخلق لا شك أن هذا يدل على أنه أراد لهم أن ينتفعوا بها، إذن فهي جائزة مباحة. هذا النتيجة. قال المخالف يقول لا، نسلم بأن يعني بالنسبة للمخلوقين أفعاله لا بد أن تكون لحكمة وكذا إلى آخره، والله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا نجادل فيها إلى آخر ما سيقولونه وما يقولونه. لكن كوننا نحكم بأن أفعال الله لا بد أن تكون لحكمة، هذا فيه نظر، ها؟ يعني معناه تعليل، فيه تعليل لأفعال الله بالأغراض والمقاصد وكذا، وهذا ممنوع. من يقول هذا؟ ها؟ أكثر المعتزلة، بل المعتزلة يعني معهم في هذا المذهب بعض أهل السنة ذكر في هذه المسألة، وهم لا يلتزمون مذهب المعتزلة بهذا. لكن هذا الجواب، يقولون أنتم الآن تقولون أن خلق الله للأشياء إنما لابد أن يكون لحكمة، ها؟ ومعنى ذلك أنكم تعللون أفعال الله بالحكم بالأغراض والمقاصد، وأفعال الله لا تعلل، ها؟ لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. هذا واحد. ثم لو سلمنا أنه أنها مخلوقة لحكمة، فليست الحكمة قاصرة على الانتفاع بها، قد تكون الحكمة في الابتلاء بوجودها ومدى يعني كف الناس أو المكلفين عن تناولها أو عن تعاطيها. هذا الرد. لكن الاعتراض، الوجه الأول في الاعتراض باطل، فالله الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وخلق الله للأشياء لا بد أن يكون لحكمة، وقد عرفنا شيئا من الحكمة، عرفنا جزءا من الحكمة وهو الانتفاع، بل قد دلت الشرع، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما معنى خلق لكم؟ خلق النص الشرعي بالإضافة إلى الدليل العقلي. فأفعال الله أولا، أفعال الله الحكيم معللة، ولا يلزم من تعديل أفعال الله تشبيهها بأفعال المخلوق أبدا، لا يلزم. هذا اللازم الذي يقولونه باطل. والأحكام الشرعية معللة، ومسألة نقولها لطلبة العلم، يعني طلبة يعني في المراحل العلمية العليا، الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله إنما ذهب إليه المعتزلة، تعليل للأفعال يعني أو هذا. أما الذين منعوا التعليل، تعليل أفعال الله في علم العقائد، في علم التوحيد، رجعوا إلى علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه، وقالوا بالتعليل، وقالوا إن الأحكام معللة، ولهذا جاء ثبت عندهم القياس، وإلا ما صح القياس له، لأن القياس مبني على العلة. فالصحيح والحق أن أفعال الله معللة بحكم ومقاصد خاصة به، ولا يلزم من ذلك، ومقاصد في الخلق، مقاصد الخلق ترجع إلى مصلحة الخلق، ولا يلزم من ذلك تشبيه أفعاله بأفعال المخلوقين مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، الملك الجبار، المتكبر المتعال، المتكلم القادر، إلى السميع البصير، إلى آخره. أفعال صفات وحقيقية وأفعال، صفات الفعل التي وردت حقيقية صحيحة، ولا يلزم من إثباتها له سبحانه وتعالى تشبيهه بالمخلوقين، كما أنه موجود ولا ينكر وجوده ولا ملحد. وهؤلاء الذين ينكرون التعليل أفعال الله لا يلحدون، يؤمنون بالله. فأنتم تؤمنون بالله بذاته وتقولون إن ذات الله سبحانه وتعالى لا كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته وأفعاله، كذلك صفاته وأفعاله. إذن فالرد بأن أفعال الله أو بأنه يلزم منه تعليل أفعال الله والتعليل لأفعال الله غير مسلم أو لا يصح، نقول هذا الرد باطل. نرجع إلى الجواب الآخر، الرد الآخر، قد سلمنا بأنها معللة، لكن العلة ليست قاصرة. يقول المخالف العلة ليست قاصرة على الانتفاع بها، بل قد تكون العلة ابتلاء المخلوقين بالكف عنها. نعم، يقول نعم، فيثاب الكف عنها، فيثاب. وهذا الجواب على هذا أن نقول العلة الظاهرة هي الانتفاع، العلة الظاهرة هي الانتفاع وليس الابتلاء، والأصل يعني أن الله خلق الأشياء للانتفاع وليس للابتلاء. قد يأتي الابتلاء في يعني في مواضع. نعم، ثم قال وخلوه عن مفسدة ممنوع، هذا تكملة للرد. يقول خلوه يعني خلو التصرف والانتفاع بأفعال بالأشياء عن مفسدة مفسدة يحكم الشرع والخالق بأنها مفسدة. القول بأنها بأن انتفاع الناس بالأشياء خال عن مفسدة يقول هذا ممنوع. ما وجه منعه؟ قال لك إذا قلنا إن الحكمة من خلق الأشياء هو الابتلاء بمدى الانكفاء عنها، فإذا تعاطاها وانتفع بها عرض وجدت تلك المفسدة، وهي مفسدة مخالفة النهي، مخالفة الحظر. إذن ففيه مفسدة. يعني أنتم تقولون إن الانتفاع بالشيء من غير مفسدة يدل على أو لا يدل العقل على أن على إباحة وعلى عدم المنع. طيب، لكن نحن الآن نقول الانتفاع بالأشياء فيه مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ مفسدة إذا قلنا إن الله خلق الأشياء للابتلاء، خلق الأشياء هذه المخلوقات للابتلاء، يعني خلقها ومنعها، والمنع فيها الحظر بقصد أن يبتل الناس هل يطيعون أو يعصون. فمن خالف هذه يعني هذا المقدم وذهب وانتفع بالأشياء من غير أن يأتيه دليل مبيح، ما لا يكون يكون وقع في المفسدة، وهي العصيان، إذن ففيه مفسدة، وأنتم تقولون ليس فيه مفسدة. نعم، وهذا في الحقيقة هذا الكلام الذي الآن نقوله وجعله رد هو دليل الحاضر. نعم، الحاضر، نعم، الحاضر الحاضر يعني المانع الذي قال بالحظر. نعم، تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم، بغير إذنه فحرم، كالشاهد نعم. ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط. نعم، الحاضر يعني المانع الذي قال بالحظر حاضر، يقول التصرف في مخلوقات الله من غير دليل شرعي مبيح ممنوع. ممنوع ليه؟ تصرف في ملك، لأنه تصرف في ملك غير بغير إذنه، كالشاهد كالتصرف في حق المخلوق. فهم يقيسون الآن، يقيسون يقولون حقوق المخلوقين دل الشرع والعقل على أنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك أحد إلا بإذنه، ونحن هنا مسألتنا مفترضة في أنه ما جاءنا إذن دليل شرعي يقول لك إفعال. طيب، نعم، الله خلقه وهو مالكه وهو مالكه، ولم يأذن طرف المسألة في المسألة الأشياء أنه ما لدينا دليل، ليس لدينا دليل، ولم يأذن بالتصرف فيها، فكيف تتصرف في ملك الله بغير إذنه؟ فكما أنه لا يجوز التصرف في ملك المخلوق بغير إذنه، وهذا متفق عليه، فكذلك لا يجوز التصرف في ملك الخالق بغير إذنه، وهذه مسألة مختلفة فيها. إذن نلحق هذه بهذا. تمام؟ يقول إن التصرف والانتفاع في المخلوقات في مخلوقات الله من غير دليل على إباحة ذلك التصرف، تصرف يكون هذا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مباح أو محظور؟ محظور، إذا فليكن ذلك محظور، هذا دليله. نعم، ورد بأن منع فيه وجه آخر في الدليل أيضا، قال لك ثم الإقدام عليه خطر. الإقدام عليه خطر، ما وجه الخطر فيه؟ يعني كونك تقدم وتفعل تنتفع بشيء يعني تأكله إن كان مأكولا، أو تلبسه إن كان ملبوسا، أو تركبه إن كان مركوبا، أو كذا تنتفع به، هذا الانتفاع فيه خطر عليه، ما وجه الخطر فيه؟ ها؟ الوقوع احتمال، لأنه احتمال أن يكون مباح واحتمال أن يكون محظور، فأنت أقدمت على شيء ليس عليه دليل على إباحته فعرضت نفسك للخطر، فالأولى خطر. نعم، ثم قال لك فالإمساك أحوط. نعم، ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم المنع كمل. نعم، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به. بس الوجه الأول في الدليل الذي قال لك إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور، كالمخلوق التصرف في ملك المخلوق بغير إذنه محظور، فليكن ذلك محظور. هذا الوجه من وهذا الشق من الدليل ممنوع مردود. ليه؟ قال لك منع التصرف في ملك الغير من المخلوقين بماذا ثبت؟ ثبت بالشرع. طب ما الدليل الشرعي على انه لا يجوز للانسان ان يستملك يتملك او ياخذ او ينتفع بملك غيره الا بدليل شرعي؟ ونحن الان نفترض المساله ليس فيها دليل خاص شرعي، وانما نحن نتكلم على اننا يعني المجتهد ما عرف الدليل الشرعي، ليس فيها دليل. فالمساله في الاستدلال او في القياس في غير محله، يعني قياس مع الفارق. ثم قال: ثم المنع بالنسبه الى من يتضرر به، منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه لأنه يتضرر بالتصرف في ملكه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يلحقه ضرر فلا يتضرر من تصرف المخلوقين وانتفاعهم بما خلق. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني ثم أعطيت كل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أذكر الله، فلا ضرر ولا يتضرر الله سبحانه وتعالى بشيء من تصرفات المخلوقين في مخلوقات. إذن فالقياس باطل، نعم، والدليل باطل، نعم. والاحتياط معارض بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له، مفتاتا متكبرا عليه، فالإقدام أحوط أو مساو فلا ترجيح. نعم، قالوا في خاتمة دليلهم: الإقدام عليه خطر، الذين يقولون بأن الأشياء على الحظر وليس لك أن تتصرف في شيء من مخلوقات الله إلا بدليل شرعي، إلا بدليل يعني، وما لم يقل لديك دليل شرعي فلا، لأنها قبل الشرع كذلك، فهو خطر لأنك توقع نفسك في احتمال المعصية. قال: الاحتياط الذي تدعمونه بالكف ممنوع، يعني كون الاحتياط يمنع الخطر ممنوع. كيف؟ قال: لو مثل بمثال، قال: لو أن ملكا أو يعني رجلا كبيرا له سلطة وكذا إلى آخره، مد سماطا للأكل مائدة للناس يأكلون ودعا لها الناس، ثم أحجم أحدهم ولم تنع، أحجم يعني تنع عن الأكل من مائدة الملك أو مائدة هذا الذي له قوة وسلطة، ماذا يفسر حجامه عنه؟ احتمال احجامه وامتناعه عن تناول هذا الأكل الذي قدمه للناس ليأكلوه أنه ترفع تكبر تعالي اهتوان أو يعني إهانة لذلك الذي قدمه، فيقع في الخطأ. يعني يعني ليس التعرض للخطر بالإقدام على الفعل، بل أيضا بالكف عن الفعل والامتناع عنه أيضا معرضون للخطر، فهما متساويان. ونبحث عن الدليل، والدليل قد قام عقلا على أن هذه الأشياء مخلوقة للانتفاع بها ولا تضرر من يعني يلحق الخالق ضرر بالانتفاع بها، فهي على الإباحة، فهي على الإباحة. نعم. على شو اسمه هذه يعني جزاك الله خير، مسألة التشبيه وغيرها، يعني الذين يتحدثون أو يتكلمون في مسائل العقيدة وفي مسائل الشريعة وفي الأصول يذكرون مثال، ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى قد ضرب المثل، الله سبحانه وتعالى في كتابه قد ضرب المثل وله المثل الأعلى، ضرب لكم هنا في يعني نص على هذا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقكم الله إلى آخر، ثم قال هناك: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابهون، ورجلا سلما لرجل هل يستوي، يعني هذا المثل لما يعني للمسلم والكافر، للمسلم والكافر، للمسلم والكافر، المسلم سلما لرى يعني مثل به أنه سلما لرجل، هو مسلم أي سلما لماذا؟ هو للخالق سبحانه وتعالى. فضرب المثال لا يعني التمثيل، لا يعني التمثيل ولا وهذا موجود في كتاب الله، لكننا ننبه ونذكر بأن ينبغي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا نأتي بما يشعر أو بما يحتمل فيه نوع من التشبيه أو التمثيل أو يعني ما مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. الواقف فلا تضربوا لله الأمثال، هذا في ماذا؟ عدم تنزيه مناسب. اي يعني الذي لا تضربوا لله الامثال، هذا في عدم، في بقصد عدم التنزيه، بقصد الشرك ولله، يعني ان هي الا اسماء سميتموها بالنسبه للشركائهم، ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله فيها من سلطان، هو يقصد هذا، المقصود هذا. اما يعني تقريب المساله او تقريب المعنى بالمثال ولله المثل الاعلى فلا باس بذلك، فلا باس بذلك، فقد ورد في كتاب الله. نعم، يعني كون الشيخ هنا تبعا لابن قدامه في الروضه وكثير من علماء الرسول وغيرهم يذكرون مثل هذا المثال، يقول لو ان يعني الممتنع في على سماط الملك الى اخره يعد بخيلا، يعني مفاده ان هذا المثال في المخلوق، في المخلوق. فاذا كان هنا النتيجه ينبغي ان يكون المعنى اذا كان ذلك في المخلوق وهو الضعيف الذي يتضرر بما بالفعل او الترك ففي الخالق من باب اولى. يعني الله سبحانه وتعالى عندما اتصف بالجود والكرم والرحمة والغفران والحنو على خلقه وهذه الصفات فيها معان في المخلوقين خاصة بهم على قدر على قدر ما خلقهم الله وخلقها فيهم، فليس بل في المخلوقات نفسها، في المخلوقات نفسها ليس هناك اشتراك إلا في الاسم كما قال أو حفظه وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ليس مما في الجنة في الدنيا إلا الإيش؟ إلا الأسماء، أسماء ففيها وأنهار من ماء لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم، يعني فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخر ما أنهار لبن وخمر وكذا، ليس فيها، يعني يقول ابن عباس ليس مما في الجنة في هذه الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. فإذا كان في المخلوقات هذا التفاوت العظيم فكيف للخالق سبحانه وتعالى. نعم، الواقف الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم من الشرع. نعم، فلا حكم قبله والعقل معرف لا حاكم. هذا قال لك أن هناك من توقف وقال لا أقول إنها على الحظر ولا على الإباحة، ولأن الحكم إنما هو للشرع، فيتوقف حتى يرد الدليل الشرعي. لكن كما قلت لكم في الأول الكلام، يعني كل المسألة ليست في التعامل والتصرف قبل ورود الشرع، إنما الكلام على أنه بعد ورود الشرع وعند البحث عن دليل في جزئية من الجزئيات أو مسألة من المسائل، فلم يجد المجتهدون، لم يجدوا، وممكن أن لا يجد المجتهدون دليلا، يعني لا يطلعوا عليه وقد يكون الدليل موجود، بل الدليل لا بد ما من مسألة إلا ولها يعني دليل شرعي عرفه من عرفه وجهله من جهله. فإذا وجد أن هؤلاء المجتهدين بحثوا ولم يجدوا دليلا في مسألة، بل تعارضت أدلتهم التي ساقوها وتساقطت وكل سلم بأن دليله يعني ضعف لوجود المعارض له، مع هذا ما الحكم؟ ولا بد ما من مسألة، ما من جزئية، ما من شيء بعد ورود الشرع إلا وله حكم شرعي، فما الحكم؟ قال نرجع إلى ما قبل الدليل الذي ليس الآن لدينا، فما هو؟ هذا هو الواقف، يقول لك يأتي بأمر مسلم عند أهل السنة، وهو هذا الأمر المسلم عند أهل السنة أنه لا حكم قبل ورود الشرع وإنما الحاكم هو الشرع، هذا أمر مسلم، أمر مسلم. لكنك أنت أيها المتوقف في هذه المسألة إذا وجدت مسألة جزئية تحتاج إلى حكم شرعي وأنت تعلم أنه لا بد فيها من حكم شرعي ولم تجد دليلا، فماذا تصنع؟ تتوقف إلى متى؟ هذاك إلى متى؟ إما أن تقدم وإما أن تحجم، فإن أقدمت فأنت مع قائل بالإباحة وإن أحجمت فأنت مع قائل بالحظر. إذن فرأيه يرجع إلى القول بالحظر، إلى القول بالحظر. نعم، وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل، استصحاب كل حال أصله فيما جهل، فيما جهل دليله سمعا. نعم، هذا فائدة الخلاف في المسألة، الذي يقول الأصل الحظر يقول إذا لم أجد دليلا سمعيا يبيح التصرف في هذا الشيء فإنه محظور، أمنع، أفتي، أقول أنا بنفسي أمتنع، لا أتناوله ولا أتفع به لأنني لم أجد دليلا يبيح. والأصل عندي الحظر. والقائل بالإباحة يقول لم أجد، إذا لم يجد دليلا يحضره يمنعه يقول الأصل إباحة فيكون مباحا. والمتوقف إذا توقف قلنا أنت مع القائلين بالحظر، مع القائلين بالحظر. نعم. لكن قبل هذا أكرر ما سبق أن نبهت إليه وذكرته من أن الصحيح في المسألة أن الأشياء المنتفع بها، الأشياء النافعة، لاحظ لابد من قيد، الأشياء النافعة، الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع إذا لم يوجد دليل خاص بالنفع بالانتفاع بجوازها فإن الدليل العام من الشريعة قد دل على إباحتها. وهذه الآيات التي تلوناها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فإيش فاجتنبوه، وبعد وإيش وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. ورسول ويقول صلى الله عليه وسلم إن في المسلمين أو إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة بالدليل الشرعي. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.